الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الفقه وصحيح مسلم. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تكلمنا الأسبوع الماضي في كتاب المجموع شرح أو كتاب المهذب للشيرازي، وبينا أنه تعرض إلى الكلام على العقود، الشروط الفاسدة أو الشروط التي تفسد أو يفسد بها العقد، تكلمنا عنهم. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الضوابط التي ضبطها العلماء، علماء الشافعية، في باب العقود، وتكلم عن العقود التي جمعت حلالا وحراما بإيجاز. في أحد يتذكر ما حكم العقد الذي جمع بين الحلال والحرام؟ حكم العقد الذي جمع بين الحلال والحرام، ما في ضبط كتاب حتى كذا يعني؟ هو الكلام كله على حكم تفريق الصفقة، هذا الذي شرحناه قبل ذلك، حكم تفريق الصفقة. محدش متذكر؟ إذا كان جمع بين، لا احنا فصلنا، قلنا أولا إذا كان جمع بين حكم بين عقدين حكمهما مختلف، صحيح؟ دي أول شيء. وبعدين يجمع العقد بين ايه؟ بين شيئين يصح الجمع بينهما؟ لا، اولهم متقوم والاخر غير متقوم. اذا جمع بين شيئين الشرع حرم الجمع بينهما، خلاص العقد باطل قولا واحدا، ليس فيها تمت شيء. نعم. ممتاز. طيب، احنا قلنا في اخر الباب على ان الضابط الحنابلة وافقوا الشافعية في هذا الباب انهم يصححون العقد الصحيح ويفسدون العقد الفاسد، وهذا بيناه في اكثر من وجه. عامة هو الان هذه فروع كالدربة والممارسة في التطبيق العملي في هذا الباب، اذا جمعت بين عقدين. وطبعا الجمع بين عقدين يعني ترى عند الشافعية دائما، عندما ترى عند الشافعية الجمع بين عقدين لو حكمهما مختلف فيها قولان، وأيضا لو جمع بين عقدين قد تقول فيها وجهان أو فيها قولان، والأصح أو الأظهر هو أن نصحح الصحيح منهما، أن نصحح العقد الصحيح منهما والفاسد نفسده. يعني لو ضربنا مثل زيد قال زيد لعمير أو قال زيد لعمر بعتك هذه السيارة، أنا لو أعطيتكم الأمثلة القديمة كما قلنا هتتعبوا، بعتك هذه السيارة مرسيدس تراها أمامك الآن، الموديل تعرفه، بعتك هذه السيارة المرسيدس وهناك سيارة فولفو أيضا ب200 ألف، بعتك هذه السيارة. إذن عندنا الآن فصل الأمر، أنت لو تريد تصل للنهاية فصل الأمر على حدة ثم اجمع بينهما وانظر الضابط في هذا، يجعلك تتصور المسألة الفقهية تصورا صحيحا في العقود هذه. يعني قال بعتك هذه السيارة المرسيدس وهي السيارة أمامك الآن، أنت تراها وترى ما فيها وما عليها، وأيضا وسيارة ومع هذه السيارة سيارة فولفو ب200 ألف. يبقى هنا صفقة جمعت بين سيارتين، صح؟ قد نقول هذا عقد جمع بين عقدين، عقد على سيارة فولفو وعقد على سيارة مرسيدس، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن قال بعتك هذه السيارة والسيارة الفولفو التي غير موجودة ولم ترى ولم تعاين ولا تعرف عنها شيئا. طيب، فما حكم هذا العقد؟ هو التطبيق بقى، الكلام هنا على التطبيق. الكلام إذا قلنا بعدم تفريق الصفقة، وهذا قول عند الشافعية، إذا قلنا بعدم تفريق الصفقة بطل العقد. إذا قلنا بعدم تفريق الصفقة بطل العقد، ليش؟ لأن الصفقة هنا تحتوي على على على على شيء جميل ان رجل سيركب السياره ويمشي ويرى الهواء المتين. الله اكبر. ها العقد هنا يحتوي على على جهاله ممتازه يا باشمهندس، ربنا يرفع المهندسين يا رب ويفهموا. اقول بانه العقد العقد يحتوي على جهاله، صحيح كما قلت، والجهاله غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ عن الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وين بقى الجهاله؟ ايوه الفولفو، ممتاز، هذه السياره مجهوله الان. يبقى العقد حوى على جهاله، وما حوى على الجهاله فهو غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا يصح العقد بذلك. هذا اذا قلنا بعدم تفريق الصفقه. طب لو قلنا بتفريق الصفقه، قلنا بعدم تفريق الصفقه، الاجابه جاءتك. طب لو قلنا بتفريق الصفقه، لو قلنا بتفريق الصفقه او فيها ايضا يعني المساله، نقول اذا قلنا بتفريق الصفقه فاذا العقد على السياره المرسيدس صحيح، والعقد على السياره الفولفو ليس بصحيح. لكن المشكله انه قال هذا العقد برمته ب200 ألف. فالعلماء يقولون الآن العقد صحيح على العقد الصحيح، صحيح العقد والصحيح هو على المرسيدس. فقال العقد الأول صحيح، ونستفيد من صحة العقد أنه لو أراد المشتري فسخ العقد صح ذلك، صح ذلك، لأنه في نوع هيكون في نوع غب. كيف؟ إنه الآن قال له ستشتري هذه السيارة ويكون في سيارة أخرى، فممكن يقول له 200 ألف، 180 ألف للفولفو مثلا، 180 ألف للمرسيدس، وعشرين ألف للفولفو، أو يقول له مثلا يقول له لا هذه نقد وهذه تقسيط مثلا. المهم يحاول أن يعرقل له أو يأتي بما يكون فيه الغبن على المشتري. لذلك قلنا له أبيح لك الفسخ، أبيح لك الفسخ، لأنه هناك شيء من بوابة الغبن التي ستفتح عليك، فأبحنا له، وهذا الغبن يعني قريب من العيب، فأبحنا له الفسخ، مفهوم؟ فهذه إذا أراد الفسخ فسخنا، لكننا إذا قلنا لا صح البيع، فإذا صح البيع فلا بد من إتمامه. كيف يكون إتمامه؟ هذه المسألة، إتمامه لا تكون إلا بمعرفة سعر المرسيدس. فإن قلنا أراد الإمساك فله حالتان، قال أمسكت، نعم امضي العقد، فقال إذن العقد على 200 ألف، دعك الآن بقى من الفولفو التي قريبة ولا بعيدة، على 200 ألف. فلو راضي بالمرسيدس ب200 ألف صح ذلك، وإنما البيع عن تراض. الآن الرجل يرى بأن السيارة، وإن كنت ترى أيها المشتري بأن السيارة غالية عليك فلا تشتري، وأنت لك الفسخ لكنك لم تفعل. فيبقى إذن لو قال رضيت بهذا البيع وإنما البيع عن تراض، توفرت شروط الأركان، صح البيع، صح البيع على نفس الثمن. طيب، وأغفل الأمر على الفولفو، السيارة التي هي المجهولة التي فيها جهالة. فإن قال لا أريد أن أشتري السيارة ولكن بالقسط، لأنك معنى أنك قلت أنا بعتك السيارة المرسيدس والسيارة الفولفو المجهولة الغير موجودة ب200 ألف، الآن أنا أريد أن أشتري بالقسط. يعني إيش بالقسط؟ مش بالقسط منجما، بالقسط يعني إيه؟ قسط الثمن الذي سيكون لهذه، لأنه طالما أنت بعت العقد هذا حوى على سيارتين ب200 ألف، فيبقى لابد لهذه ثمن ولهذه ثمن. فإن أراد أن يشتري فيقول اشتريت فلابد من القسط، صحيح ولا لا؟ إذا قلنا قال اشتريت ولم يرتضي أن يشتري السيارة الواحدة فقط بالمئتين، قلنا البيع باطل، البيع لا يصح. ليش البيع لا يصح؟ لأن التنجيم مجهول. فإن كان التنجيم مجهولا يبقى إذن لابد أن أقول بأن العقد حوى على غرر، وما حوى على الغرر فهو باطل. نهى النبي كما في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هذا بالقولين، القول الأول بالقول بتفريق الصفقة، عدم تفريق الصفقة باطل قولا واحدا، إذا قلنا بتفريق الصفقة ففيه هذا التفصيل. ومن ذلك أيضا أمثلة ذكرها المصنف، أنا أحاكي هذه المسألة أمثلة على ما تعيشون فيه. إذا مثلا باع، جاء عمير فاشترى من عمر، جاء عمير فاشترى من عمر عبدين، أو اشترى بيتين، أو اشترى سيارتين، اشترى عمرو أو اشترى عمير من عمر سيارتين، وعند التسليم قبل التسليم بساعات السيارة الثانية عملت حادث وانتهى أمرها، إن كانسلت كما يقولون، انتهى أمر هذه السيارة الثانية. فإذا باعه سيارتين، باعه سيارتين، طيب، وسيارة منها تلفت. طيب هذه السيارة تلفت، نقول قولا واحدا البيع فيها انفسخ. ليش بقى البيع انفسخ؟ لا، ما عيش فيها. أنا أقول الآن خلينا البيع السيارة التي تلفت فبطل نعم ممتاز، بطل البيع، عدم القدرة على التسليم، مش دي شروط، مش في شروط البيع، عدم القدرة على التسليم. هو الآن ساومه عليها، قبلها وحدث التراضي، لكن قبل التسليم، أنا كلام من لساني خذ الإجابة، قبل التسليم تلفت، فنقول له لا يصح هذا العقد، عدم القدرة على التسليم. طب يصح العقد في الأولى؟ نعم ويصح العقد في الأولى، ويصح العقد في الأولى. من ذلك أيضا أنه جمع بين عقدين اختلف في الحكم، جمع بين عقدين اختلف في الحكم. دائما كما قلت لكم، إذا وردت عقدين اختلف في الحكم ففي المذهب قولان، قول ضعيف يقول بطل العقد، والقول الصحيح هو الأضر، أو القول الأصح هو تصحيح الصحيح منه، تصحيح صحيح منه ممتازين. جمع بين عقدين اختلف في الحكم كالبيع والإيجار، كالبيع والإجارة، كان يقول مثلا أجرتك داري شهرا، أجرتك داري شهرا وبعتك سيارتي ب300 ألف، أجرتك داري هذه الواسعة الفسيحة الرحبة شهرا وبعتك سيارتي هذه البي ام دبليو، طيب بعت لك هذه السيارة وأجرت لك البيت شهرا ب300 ألف. طبعا إذا قلنا هل العقد هذا صح؟ أولا إحنا عندنا أصل أصيل نهى عن عقدين، صح؟ عن عقدين في عقد، أو نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيع وشرط، أصول بنمشي عليها، لكننا بنصح صح منها، لأننا قلنا بأنه حتى النهي عن بيع وشرط نقول الضابط أن يكون الشرط إيش؟ فسدا، مش مجهولا. إذا كان الشرط معلوما صح ذلك، على الراجح على ما رجحناه قبل هذا، وحديث جابر شاهد على ذلك، وإن أبى بعض الشافعية أو جمهور الشافعية على ذلك. فأقول جمع بين بيع والإجارة، قال بعت أجرتك داري هذه شهرا وبعتك سيارتي ب300 ألف. فالقول الأول هذا عقد على شيئين حكمهما مختلف، طيب عقد بيع وعقد إجارة حكمهما مختلف. قالوا وش الاختلاف بينهما؟ قلنا أولا البيع يدخله الخيار والإجارة لا خيار فيها، الأول فارق يفرق بين البيع والإجارة. الثاني البيع يستقر الملك فيه بإيه؟ بالقبض، يستقر فيه الملك للمشتري بالقبض، لأنه لو باع وتفرق وتم البيع ما زال البيع ناقصا، حتى لو تم البيع ما زال البيع ناقصا. كيف؟ زيد اشترى من عمرو سيارة فتراضيا واتفق وتفرق، تم إيش؟ البيع. قلت ما حتى ولو تم البيع ما زال الملك ناقصا، صحيح ولا لا؟ كيف؟ ايش اللي يشعرني؟ ما الدليل على ان البيع لا يزال الملك لا يزال ناقصا؟ ها انا بفهم، انا اريد افهم كيف، هل قولي صحيح ام لا؟ اقول الملك ما زال ناقصا، بين لي كيف يكون بيع الملك ناقصا. ممتاز، أول الأمور أنها لو تلفت وهي عند البيع، وإن كان البيع تم فالبيع هو الإيش؟ الضامن، إلا أن يكون اتفاق على النقل وتأخر المشتري، ده أمر آخر. والثانية لا الثانية مهمة جدا، البيع تحتاج لفكر. يعني أنت قريب جدا من الإجابة دكتور بابا، كذا المفروض بقى ما تسيبوش، ما ينفعش. لا ماشي، انا بتكلم عن الملك الان، الملك ليس تاما. اللهم صل. يستطيع بيع هذه السياره؟ المشتري الذي تم البيع معه يستطيع بيع هذه السياره؟ ليش لم يستطيع؟ لا يستطيع. هو هذا، يبقى هذه دلاله على عدم تمام الايش؟ الملك، لانني اقول ولو باع ما تم بيعه، مفهوم؟ يعني المشتري بعدما تفرق وتم البيع ما ليس هناك تم ملك، فلو ذهب يبيعها لغيره لم يصح. ليش؟ لنقصان الملك. يستقر الملك ويتم متى؟ بالقبض. لكن السلام قال من باع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. ظاهر جدا في هذا الباب، مفهوم؟ هذه دلالة واضحة جدا على هذا الأصل. طيب إذن أقول بأن البيع في الفرق بين البيع والإجارة، الإجارة لا يدخلها الخيار، والثاني مسألة استقرار الملك، بل الإجارة لا يستقر له ملك المنفعة العين بحال من الأحوال. المستأجر ملك المنفعة وما ملك العين، المستأجر ملك المنفعة وما ملك العين. طيب جيد. الأمر أيضا من ذلك إذا قلنا في الحكم فنقول اختلف في حكمهما، إذن فيها قولان. القول الأول بطل الحكم الاختلاف لاختلافهما، بطل الحكم العقد لاختلافهما. الثاني لم يبطل العقد، يعني لا يبطلان العقد. القاعدة عند علمائنا في المذهب يقولون إذا صح العقد منفردا صح مجتمعا، إذا صح العقد منفردا صح مجتمعا. فقد يصح العقد منفردا لو باع السيارة وحدها وحصل التراضي وتوفرت شروط الأركان، إنما البيع عن تراض يبقى إذن صح منفردا. لو ذهب استأجر الدار وحدها صح ولا ما صح؟ صح، يبقى أيضا منفردا صح ذلك. يبقى إذن نستطيع أن نقول أنه صح العقد بينهما صح منفردا فيصح مجتمعا، وهذا الراجح الصحيح. لو قال له بعتك سيارتي وأجرتك داري، والمشتري والذي جاء قال أريد أن أؤجر دارك وأنا أشتري هذه السيارة، فقال بعتك داري وأجرتك داري وبعتك سيارتي ب300,000، قال قبلت، إذن العقد صحيح. إذن العقد صحيح في هذا أنه صح منفردا فيصح. طيب وكيف نصححه تمام الصحة؟ نقول مثل هذه الدار بتؤجر ب50,000 في الشهر، يبقى السيارة ثمنها وصلت إلى 250,000، ويبقى يصح بذلك العقد ولا جهالة، ويتم العقد في هذا صحيحا ليس فيه ثمة شيء. طيب أما إذا قال بعتك داري التي في المكان الفلاني وأجرت لك هذه الدار عاما كاملا، بعتك داري وأجرتك هذه الدار عاما كاملا ب400,000، يبقى باعه الدار وأجره الدار، العقدان وقع على شيء واحد ولا على شيئين؟ على عين واحدة، على شيء واحد. بطل العقد قولا واحدا. ليش؟ لا مش إجارة الدار، لا لا لا. هو طبعا الأصل نقول نهى عن عقدين في عقد، الوجهة هنا وجهة البطلان العقد إيش؟ وطبعا هو ده الحكمة انه عرضة للنزاع، ما تكونش فهلوي، هي الحكمة انه عرضة للنزاع. ايش الخلل الموجود؟ اقول انه لما باع انتقل الملك العين والمنفعة للمشتري، فكيف يقول اجه هنا في غبنة؟ هو الان هو اصلا لما باع امتلك البائع، ولانه يزيد في الاجر من اجل الاجارة، مفهوم؟ وكيف زاد الاجر في غير مقابل؟ لانه لما قال بعتك داري قال قبلت، انتقل الملك التام للمشتري، وإذا امتلك العين فقد امتلك العين والمنفعة، فكيف يبيع له المنفعة وهو لا يملكها؟ يبقى أولا باع المنفعة وهو لا يملكها، باع ما لم يملك. والأمر الثاني أنه إيش؟ زاد له في غير مقابل، زاد عليه سعرا في غير مقابل، فيبطل العقد بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة دار واحدة، ما أنا قلت هو الآن، يبقى أنت كنت نايم يا شيخ، احنا قلنا المسألة على عين واحدة. لا ما هي هذه اللي يفعلونها، يقول أجرتك داري وبعتها، يبقى البيع نقول له لابد أن يشترط بتأخير التسليم، لأنه لو باع العين لكن المنفعة الآن لا يملكها شهرا كاملا مثلا، فيقول له والتسليم بعد شهر فيصح. إن لم يقل له والتسليم بعد شهر هذا فيه أيضا مادة للغب، وهو أنه إذا أراد أن يتسلم سيجد أن هناك من إيش؟ من تملك المنفعة، من تملك المنفعة. نعم تفضل يا شيخ كريم. ما يصح العقد نفسه، ما يصح، يقول له نعمل عقد جديد حتى يتم الملك. فإن قال بعتك الدار بمئة على أن أؤجرك الأخرى بخمسمائة، بعتك الدار بمئة ألف على أن أؤجرك الأخرى بخمسمائة ألف. هذه المسألة عندنا عامة العقد باطل، لأن هذا العقد عقد بيع فيه إيش؟ متعلق بشرط، بعتك على، فهذا كما قلنا بيع وشرط ونهى عن بيع وشرط. قالوا شرط هنا معلوم، قلنا هنا لما يقول بعتك داري على أن أؤجرك الأخرى بمائة ألف أدخلهما في المائة ألف، فالجهالة في القدر، الجهالة في الثمن غير موجودة. قد نقول أن الإجارة يعني الإجارة إذا زادت على البيع، فيكون هناك غبن هنا أو هنا، فذلك نقول بطل العقد بذلك لوجود الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإن قال له بعتك سيارتي هذه بألف وبعتك داري بألف، فهذا لا شيء فيه بحال من الأحوال. لما؟ لأن الدار لها عقد مستقل والسيارة لها عقد مستقل، فيصح البيع بذلك، فيصح البيع بهذا. وإن باع وصرف جمع بين كل ذلك، بيع بين عقدين مختلفين. والآن باع وأيضا صرف، دخل في البيع والصرف، هي مسألة مشهورة جدا ستأتي في الربا، اللي هي مد عجوة وإيش ودرهم بدرهمين. كان يقول بعتك هذه الأثواب، عنده بالة فيها بنطلونات وقمصان، فقال بعتك هذه الأثواب وهذه الدراهم بمائة ألف درهم، بعتك هذه الأثواب وهذه الدراهم بمائة ألف درهم. هذه المسألة جمعت بين بيع وإيش وصرف، لأن يعني في دراهم ودراهم وفي أثواب، فجمعت بين بيع وصرف. الصرف له حدود وضوابط في الشرع لا بد فيها من التماثل، إن اتحد في الجنس والعلة فلا بد من التماثل والتساوي، ولا بد أيضا من إيش التقابض في المجلس. وأما إذا اختلفت الأصناف كالأثواب والدراهم فلا شيء فيها، ما في أي شروط فيها، لكننا جمع بين بيع ما ليس له ضابط يعني تحرج، وبين عقد آخر فيه ضابط التي تحرج ألا وهي الصرف، فلا يجوز في هذا، لا يجوز، لأنك لا تدري ما الدراهم التي مقابل الدراهم والدراهم الأخرى التي مقابل البالة. ولأن هذا ليس هذا من تعليل الشافعية، لكن هذا من تعليل المالكية والحنابلة، وهذا الصحيح، أن هذا أيضا فيه باب من أبواب الربا والتحايل عليه، فيه بابا من يفتح فيه الباب أو فيه النهي عنه عن باب، هذا الباب هو باب التحايل وفتح باب الربا، باب التحايل وفتح باب الربا، فلا يصح بحال من الأحوال. هذه الدنانير يعني لما قال بعتك الدنانير بالدراهم والأثواب، فقلنا أن هذا لا نعرف فيه التماثل ولا التساوي، ومثلها مثل قول ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حديدة حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. أيضا نوع آخر ذكره المصنف في الجمع بين عقدين حكمهما مختلف، كبيع ونكاح، يعني هو ثلاثة أصنافه الآن، بيع وإجارة، بيع وصرف، الثالث بيع وإيش ونكاح. كأن يقول زوجتك ابنتي هند، زوجتك ابنتي هند هندا، وبعثتك وبعتك سيارتها التي معها بمئة ألف، زوجتك ابنتي هندا وبعتك سيارتها بمئة ألف. طيب هنا نظر العلماء في هذا الباب، أولا لابد أن يقولوا قولا فصلا، أن يقولوا إيش صح النكاح، النكاح ليس فيه ثمة شيء، صح النكاح، النكاح قد صح. طيب وطبعا بعض العلماء يقولون إذا أجرناها على قول المذهب ففي المذهب قولان، القول الأول عقدان اختلف في الحكم فبطل العقد، عقدان في عقد اختلف في الحكم فبطل العقد، عقد نكاح يخالف عقد البيع، عقد النكاح يخالف عقد البيع فبطل البيع، يعني كده المسألة ظاهرة في أن البيع لم يتم، عقد بطل العقد. والقول الثاني وهو المهم، قالوا ننظر عقد البيع يصح منفردا أم لا يصح، قالوا يصح منفردا، عقد النكاح يصح منفردا لا يصح منفردا، يبقى لما كان يصح منفردا ولا يصح منفردا بطل إيش، بطل العقد. هموت وأنتم جوزين كلكم، هو عقد نكاح لا يصح؟ ليش انا اصلا شايف الاخوه ان شاء الله، طبعا الراجل كله ذهب الآن فساحة فصار جبسا. يعني أنا أنت رايح من أول الدرس أنا شايف أنت ما شاء الله نعم باين عليك شيخ عشان تقعد تعارض، بس هو ظاهر عليك تعبان. شوفك الله عافية. شرط ده في النكاح يعني شرط إنه ياخد العربية ولا مش شرط؟ لا مش شرط. مش شرط إنه ياخد العربية. قال بعتك زوجتك ابنتي زيد يحب هندا يعشقها ولا يرى للمتحبين سوى النكاح، فأخذ الأمر من بابه، حل وبل له يبقى يفعل ما يشاء، حرام نقول اغلق الباب. عندما يكون الحلال لا ينكر عليك في أي شيء فيه حل وبل، وعندما تدخل في الحرام ننكر عليه. فقال الرجل ولما ولا أسمع الصوت ولا أرى الجسد، أنا أذهب إلى الباب الصحيح حتى يرضى عني رب. فذهب فقال لوالد هند إني أريد ابنتك زوجة لي. قال زوجتك هندا وبعتك سيارتها البي ام بمائة ألف. مفهوم؟ طبعا القول تبتسم كريم، تريد تبحث عن هند وسيارتها. الغرض المقصود، قال الرجل بعتك أو زوجتك هندا وبعتك سيارتها بمائة ألف. فالأول القول الأول في المذهب معروف دائما، إذا جمع بين حكمين مختلفين قل بطل العقد، العقد بطل، إن حكم البيع ليس كحكم النكاح فبطل العقد. القول الثاني لا، ننظر البيع حكم البيع وحده منفردا يصح، حكم العقد عقد النكاح وحده منفردا يصح، يبقى ما دام صح منفردا فليصح مجتمعا. لكن يبقى لنا حتى إتمام العقد التفصيل، لأن في عندنا شيء مشتبك، مفهوم ولا لا؟ حل الاشتباك وصح العقد، ده اللي بقى أتمم صحة العقد. لأننا في البداية في الابتداء سنقول صح العقد، مفهوم الكلام؟ في الابتداء أيوة ممتاز صح العقد. بقي إشكال الإيش الإجمال، فصل حتى يتم تصحيح العقد، فصل حتى يتم تصحيح العقد. طب كيف نفصل حتى يصح تصحيح العقد؟ نقول الآن إذا قال بعتك زوجتك ابنتي هندا وبعتك السيارة، يقولون قولا واحدا صح النكاح، عقد النكاح صح، عقد النكاح الولي والشهود. طيب في عقد النكاح له ركن، الركن ده قد يكون مجهولا وقد يكون معلوما، ايش هو الركن المهم جدا من اركان النكاح بسرعة؟ عايز اسمع الايش. صدقة، صداق، المهر لابد لتصحح لابد من المهر، جيد. فهم قالوا العقد النكاح صحيح والمهر عندنا مجهول لابد من المهر. قلنا الامر يسير، لذلك سنستطيع ان نصحح العقدين لأننا سنحل هذا الإجمال. كيف؟ عقد النكاح صحيح يبقى والمهر موجود لكنه مجهول، كيف يعلم مهر المثل؟ ابنتك بسينة الأخرى أو زينب أو عائشة ابنتك الثالثة كم مهرها؟ مهر بنات هذه لدتها صحيح ولا لا؟ هذه التي تسميها طيب نظراءها. فقال هي مهرها 80 ألف، يبقى يقول 80 لإيش؟ مهرا للبنت عقد النكاح، وصح عقد النكاح. يبقى 20، والعشرون تكون لإيش؟ للسيارة، والعشرون تكون للسيارة. يبقى أنا عندي أصناف ثلاثة في الجمع بين العقدين، عقد صحيح عقد بين عقدين حكمهما مختلف، اللي هو بيع، لا بيع وإجارة، مع أن في اتفاق لأن الإجارة فرع عن البيع، عن البيع، وبيع وإيه؟ وصرف، والثالث بيع ونكاح. وبينا كيف نصح العقد في هذا، وهنيئا له بهند وسيارته، صحيح ولا لا؟ نعم. قميص، رجل عنده محل مليء بالقمصان، بالة في الجمل كده بالات، بالة فيها قمصان، وعنده خزنة فيها 100 ألف درهم، فقال أبيعك بالة الأسواب والمائة ألف درهم 500 ألف درهم. فأنا يا جماعة أقول الآن بين عقدين، عقد بيع وعقد صرف. عقد البيع اللي هو الأسواب مقابل الهوى صح؟ مقابل إيش؟ الدراهم. وعقد صرف وهي دراهم مقابل دراهم، فهمت؟ هذا لا تفكر، لا تبحث، لابد أن تسد هذا الأمر سدا منيعا وتقول لم يصح العقد، لأنه المسألة عندنا يعتريها ما يعتريها. أولا عندنا نحن على ظاهر في أصول الشفائية على ظاهر العقود نعم بيع وشرط، نعم بيعتين في بيع، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. والأصح أن أنا أقول لا، ده دخل فيها أيضا باب آخر ألا هو باب حسم المادة وسد الذريعة، لأن هذا فيه باب تحايل على الربا، يفتح لنا باب من أبواب الربا وهو عدم التماثل ولا ندري التقابض أيضا، فيبقى ذلك تقول لم يصح العقد، لم يصح العقد. لو قال له أبيعك سيارتي هذا على أن تبيعني دارك هذه، أو الآن ده يعتبر عقد متفق بيع وبيع، صحيح ولا لا؟ لكن هذا بيع تضمن شرطا، وهذا الشرط هذا شرط قلبها بيعتين في بيع، قلبها، وهذا من تفسير الشافعية أيضا في بيعتين في بيع. لو قال أبيعك سيارتي على أن تبيعني إيش دارك، يبقى هذه دخل بيعتين في بيع لم ينفصل، فسأعتريها الغرر أعتريها ما أعتريها من مادة النزاع، لذلك قالوا العقد باطل. ختاما من هذه الصور التي يتمرس فيها طالب العلم فيتدرب فيتقن، لو اشترى زيد زرعا، ذهب الفلاح زيد، هو الفلاح بيبقى اسمه عادل وسعاد، تخطوا في المدرسة في الفلاحين عليوة، هذا انت فلاح اصيل، ذهب عليوة اخوك حاتم هو الان يعني ما شاء الله شغال بتاع زرع، عليوة الفلاح ذا، طب والبيع تسميها عليوة سرعة عنتر، انت بتحارب مين يا جماعة؟ انا ما شفتش حد من فلاحين اسمه عنتر بصراحة، انت عندك هوس صدقني. اسمه ايه؟ عتمها علينا كريم، هي بتعتمها لوحدها والله، يعني بالله عليك محتاجة اشراقة، اي اشراقة نؤمل في قدر الله، ها صبحي. طيب خلاص، عليه وذهب يشتري زرعا من صبح، فقال سأله على الزرع، ما شاء الله وجد الزرع يعني فيه اشتد الحب، وجده وأخذ بقلبه وعينه، وأيضا نظر إلى الشجر الثمار يانعة، قال اشتريت هذا الزرع بكم؟ قال ب500,000، هذه مزرعة كبيرة وفيها، والمكسب لك بخمسة أضعاف، قال بعتك هذه، حصل التراضي وهو راى هذا الأمر، قال له نعم اشتريت الزرع على أن تحصده لي، على أن تحصده لي، يبقى الحصاد صار على من؟ صار على من؟ على البيع. قال اشتريت ذلك على أن تحصده لي، من اللي هيحصد؟ البائع يابا، على أن تفعل كذا البائع. قال الشافعي هذا شراء باطل وسكت، الشافعي قال هذا شراء فاسد وسكت، لكن الأصحاب قالوا هذه المسألة على قولين، على أو قالت قالوا هذه المسألة فيها طريقان، دائما ما يرون طريق البغداديين وطريق الخراسانيين في المذهب، قال هي على طريقين، والطريق الأول على قولين، والطريق الثاني أنا طبعا هذا كله سيذهب بقلوب طلبة العلم وعقول طلبة العلم، لكن أنا سأوجز المسألة، يعني هو الحق أولا قالوا شرع فاسد، هذا قول واحد، هذا القول الأول، ثم القول الثاني قالوا على طريقين، عندنا قولان، القول الأول قال شرع فاسد، القول الثاني قال لا هي على طريقه، على طريقين، الطريق الأول على قولين، الطريق الأول على قولين، يعني كما لو جمع بين البيع والإجارة، فإن قلنا بعدم تفريق السبقة بطل البيع، ولو قلنا بتفريق السبقة يبقى صح البيع ولا يصحح إلا بما قلنا بحل الإشكال والتفصيل، لأن أنا عندي الآن عندي عقدان، إيه هما العقدان؟ عقد في عقد، إيش هما أستاذ تعبان؟ بما أنت أصلا هي مغلقة، المدرس المتأخر مدرس العربية، ما هما العقدان يا أستاذ؟ بيع وإيه؟ ثم إيه؟ خطأ، ما كل ده عارف ليش أخطأت يا مدرس اللغة العربية، مع أن المفروض تبقى أنت فاهم هذا، ليش أخطأت؟ سيبه يا كريم، أنت بتلقنه كمان؟ طب أجب أنت يا كريم، يعني إيه؟ ممتاز، هذا الصحيح، يبقى جمع بين عقدين، هو عقد بيع وعقد إجارة، هذا كلام صحيح الحمد لله، الرياضيات لو فتحوا عقلهم وسابوا العراك اللي بيعملوه هيبقى فوز كبير. نعم هو جمع بين عقدين، بين عقد بيع وعقد إجارة، صحيح، يبقى احنا نقول بقى القول الأول في الطريق الأول على القولين، القول الأول في الطريق الأول، لو قلنا بعدم تفريق الصفقة بطل العقد طبعا لانها عن عقدين في عقدها وايضا بيع وشرط الى اخر ما بينا. طب لو وان قلنا بتفريق الصفقه يبقى نقول صح صح العقد، لكن لو صح العقد هنا لابد له من شيء. فقالوا لو قلنا ولو قلنا بذلك يبقى لابد من حل من حل الاجمال. والقول الثاني والقول الثاني قالوا يبطلان قولا واحدا، البيع والاجاره، البيع والاجاره، البيع والاجاره. ليش؟ لانه قالوا هنا ركب الاجاره على البيع، طيب فقد اجر اجر ما لم يملك. كيف ذلك؟ قالوا اجر ما لم يملك، ما استقرش الملك في يدي، ما استقرش. كيف ما استقرش؟ لانه لم يقبض استقرار الملك بايه، وهو لم يقبض، فكانه اجره ما لم يملك، كانه اجره لحصاد زرع عمير، وهو عليوه وعمير بينهما فرق، صحيح؟ كانه اجره لزرع غيري فهو لا يملك، فكانه اجر ما لم يملك، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم باع ما لم يملك في هذا الباب. فلا يصح بذلك العقد لو لم يستقر فيه الملك. ومنهم من قال يبطل لعلة أخرى، لأنه اشترط تسليم الزرع، اشترط تسليم الزرع في العقد بأجل مجهول، اشترط تسليم الزرع على أجل مجهول، حصاد ممكن يكون غدا، حصاد ممكن يكون بعد ستة أشهر، بعد مجهول. وقيل بل يبطل العقد لأنه قد شرط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد. كيف ذلك؟ اشترط عليه الحصاد، والحصاد على من؟ على المشتري. اشترط عليه الحصاد والحصاد على المشتري. فالصحيح الراجح في ذلك أن العقد يبطل بهذا الباب إلا إذا صححنا بأنه امتلك قبض وأجر وأحللنا المسألة. هذا النظر الصحيح، لأنني لو قلت بالقول الثاني بأن العقد يصح ويبقى لنا حل الإجمال بأن يكون ثمن الأرض كذا وثمن الإجارة للحصاد كذا، صح العقد بذلك، صحيح ولا لا؟ هذا الذي نفصله. لكننا نقول الإجارة أصالة لم تتم، لأن البيع نفسه لم يتم، واستقرار الملك لا يكون إلا هو ما قبض أصالة، لأن القبض مرتب على أن القبض مرتب على الحصاد، لأن القبض مرتب. يبقى إذن كل ما يأتي بعده ليس بصحيح، فلذلك نقول بطل العقد. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على مسائل الشروط التي يفسد بها العقد، وإن شاء الله يكون الدرس القادم على الربا. اللهم يسر لنا الاتمام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.